فتح الأهواز ومناهر ونهر تيرا. قدمنا أن الهرمزان لما انهزم من القادسية قصد الأهواز، وملك خوزستان من كور الأهواز، وهي الآن اسم لإقليم في بلاد الفرس قاعدته تستر، وكان يغير على أهل ميسان كورة بين البصرة وواسط يأتي إليها من مناذر ونهر تيرا من صغور الأهواز. فأرسل عتبة بن غزوان إلى عمر يخبره بخبر الهرمزان، فأرسل عمر إلى سعد أمير الكوفة أن يمد عتبة، فأمده بنعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود، وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان حتى يكونا بين البصرة وثغور الأهواز. وأرسل عتبة سلمى بن القين وحرملة بن مريطة، فنزلا على ثغور البصرة بميسان، ودعوا من يقيم هنالك من العرب ليكونوا مع المسلمين على قتال الفرس، فأجابهم بنو العم، وكانوا ينزلون قبل الإسلام بخوزستان، فاتعد الأميران مع رئيسين من هؤلاء العرب على أن يثور أحدهما بمناذر والآخر بنهر تيرا في يوم عيناه لهما. فلما كان هذا اليوم أنشب جيش البصرة والكوفة القتال مع الهرمزان، وبينما هو يقاتل إذ جاءه الخبر بأخذ مناذر ونهر تيرا، فانكسرت نفسه وانهزم جيشه، فاتبعهم المسلمون إلى شاطئ دجير شعب من دجلة بالأهواز، وعبر الهرمزان جسر سوق الأهواز وطلب الصلح، فصولح على ما دون مناذر ونهر تيرا المأخوذين عنوه، وأقيمت فيهما حامية. وكان فتح الأهواز في السنة 17، ورجع باقي المسلمين إلى البصرة ومعهم بنو العم الذين هدوا للإسلام. فأرسل عتبة وفدا منهم إلى عمر وفيهم الأحنف بن قيس، فلما وصلوا إليه طلب من كل منهم أن يرفع إليه حاجته، فطلب كل واحد منهم خاصة نفسه إلا الأحنف بن قيس، فإنه قال: يا أمير المؤمنين، إنك كما ذكروا ولقد يعزب عنك ما يحق علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة، وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل الخير ويسمع بآذانهم. ثم ذكر حال البصرة وحال الكوفة، وبين ما امتاز به الكوفيون عن إخوانهم البصريين، وقال في آخر كلامه: وقد وسع الله علينا وزادنا في أرضنا، فوسع علينا يا أمير المؤمنين وزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش بها. فلما سمع قوله أحسن إليهم وأقطعهم مما كان لأهل كسرى، ثم قال: إن هذا الفتى سيد قومه، وكتب إلى عتبة أمير البصرة أن يسمع منه ويرجع إلى رأيه.